والصرح تعالى واليسعر قد زاد اشتعالا واليسعر قد زاد اشتعالا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا تعمل مثل ربنا محمد حسن هذا موضع الحاضر بعد السيطرة عليه خارجيون يقولون على هذا الجاي شاك مقبرة الشهداء عليهم معرفة الله هذا يسموها لطف القحوم الله أكبر أضمروا الشر لكم وقولوا لهم النصر توالى والصرف تعالى النصر يا تعالى هذا المتحرك هذا الايرانيين يا ايران تبقى ايران المسلمين تم قتل 9 حوالي 9 بالنهار والله الحمد ولله الحمد انه اسلامنا والله ما ادعوك على الاعداد مشيده مشيده وبرشاشك في ساح الوغى تحمل السيف وقاتل من بغى وبرشاشك في ساح الوغى هذا عدو الله